خبر عجيب جدا، يضعف الأحاديث الصحيحة ويصحح الأحاديث الشاذة والمنكرة بدون إيش التزام أي قاعدة. خذوا مثلا حديث الجارية، أين الله؟ قالت في السماء. بيقول هذا حديث أقطع بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله. بيقولوا عنا بالشام عنزة ولو طارت على هذه القاعدة، أو هنا يقولون أظن أعطي جمله، بتقول بس إيش؟ مشهورة هنا عنزة ولو طارت. عنزة وطارت، أو أعطي جمله، هذه قصة تروى تنسب لمعاوية لكنها باطلة بلا شك. فمكابرات عجيبة. نحن الآن بدنا بقى نرد على هذا ولا نرد على هذا، ما استطعنا نفعل، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عفوا شيخي، مرة كنت أنا حضرت عندكم هنا وكلامه مسجل عندي على الهاتف، طلب منك اللقاء، فقلت أنا حتى أنت قلت حتى تعتدل ونراك يعني باستقامة نلتقي معك. قال لك إن الصوفيين الآن هم ضدي وأنا ضدهم، مش عارف. قال شو الدليل شيخ؟ قال شو الدليل على ذلك؟ قال هم هيك بيحكوا كذا وأنا الآن بجابيهم. قال له اكتب وبعدين نلتقي، يعني اكتب رسالة ضدهم بعدين نلتقي. بعدين شيخ قال له والسلام على من اتبع الهدى أو ما أذكر، فأغلق الهاتف في وجهي. عفوا هو الذي قال الكلمة شيخ على السلام على التبع. أي نعم، أغلق الهاتف، ما أقبل يعني معاه الكلام حتى انتهى هذا. اسمح لي شيخ. حسبي الله ونعم الوكيل. لا إله إلا الله. ايه، اعطي الدور لغيرك. تاتي ان شاء الله. شيخنا على ذكر الردود وما الردود، وانه يعني لا يستطيع الواحد ان يتتبع كل شيء، فالناس ما بين مادح وذام. الان في مقدمه الترغيب والترهيب من شعر المنذري، ايش بيقول؟ بيقول اعمل لنفسك صالحا لا تحتفل بظهور قيل في الأنام وقال، فالخلق لا يرجى اجتماع قلوبهم، لا بد من مثن عليك وقال. والله هذا الواقع. عفوا مناسب للوقت. جاءك يا شيخ، جاءك. اجيك؟ يلا. كنت يا شيخي اصبر شوي. لا لا لا خلاص.